سور من القرآن. قال الله تعالى: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في الكتاب الذي آتاه الله لموسى ليكون هدى لبني إسرائيل، أخبرهم تبارك وتعالى بما قضاه عليهم من تدميرهم بسبب إفسادهم في الأرض، وتكرار هذا التدمير مرتين لتكرر أسبابه من أفعالهم، وأنذرهم بمثله كلما عادوا إلى الإفساد في الأرض، تصديقا لسنة الله الجارية التي لا تتخلف. وهذا القضاء إخبار منه تعالى بما سيكون منهم حسب ما وقع في علمه الإلهي من مآلهم، لا أنه قضاء قهري عليهم تنشأ عنه أفعالهم. فالله سبحانه وتعالى لا يقضي بالإفساد على أحد. ولقد قضى الله لبني إسرائيل في الكتاب أنهم سيفسدون في الأرض مرتين، وأنهم سيعلون في الأرض المقدسة ويسيطرون، وكلما ارتفعوا فاتخذوا الارتفاع وسيلة للإفساد سلط عليهم من عباده من يقهرهم ويستبيح حرماتهم ويدمرهم تدميرا. وفي الظهور الأول أنهم يعلون في الأرض المقدسة ويصبح لهم فيها قوة وسلطان فيفسدون فيها، فيبعث الله عليهم عبادا من عباده أولي بأس شديد وبطش وقوة وعدد وعدة، يستبيحون الديار ويروحون فيها ويغدون باستهتار ويطؤون ما فيها ومن فيها بلا تهيب ولا خوف. وكان وعدا مفعولا لا يخلف ولا يكذب، حتى إذا ذاق بنو إسرائيل ويلات الغلب والقهر والذل فرجعوا إلى ربهم وأصلحوا أحوالهم وأفادوا من البلاء المسلط عليهم، وحتى إذا استعلى الفاتحون وغرتهم قوتهم فطغوا هم الآخرون وأفسدوا في الأرض، أدال الله للمغلوبين من الغالبين ومكن للمستضعفين من المستكبرين وجعلهم أكثر نفيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.